فحرفه عن موضعه، يعني حرف الحديث عن موضعه وقال معناه أنا وأنت نعلمها، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني أنا وأنت نستوي في الجهل بها. هو قال لا، الحديث المقصود به أنا وأنت نستوي في العلم بها، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. ولم أنشط لبحث من المقصود بهذا الكلام، الظروف لم تسمح أن أبحث لكي أعرف من هذا الذي جاهر بالكذب والذي يشير إليه الإمام ابن القيم رحمة الله عليه، وكان يعني يتوجب علي أن أفعل هذا نظرا للشروط التي أخذنا أنفسنا بها لتحقيق هذه أمثال هذه المبهمات، مش كده ولا إيه؟ ولكن ظروفي لم تسمح بهذه الأيام. المهم قال: وقد جاهر بالكذب بعض من يدعي في زماننا العلم وهو يتشبع بما لم يعطى، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلم متى تقوم الساعة. قيل له لهذا الذي كذب: فقد قال في حديث جبريل ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، فحرفه عن موضعه وقال معناه أنا وأنت نعلمها. قال ابن القيم: وهذا من أعظم الجهل وأقبح التحريف، والنبي صلى الله عليه وسلم أعلم بالله من أن يقول لمن كان يظنه أعرابيا أنا وأنت نعلم الساعة، إلا أن يقول هذا الجاهل إنه صلى الله عليه وسلم يعني كان يعرف أنه جبريل. ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصادق في قوله: والذي نفسي بيده ما جاءني في صورة إلا عرفته غير هذه الصورة. وهذا موجود في مسند الإمام أحمد، وقال عنه الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه إسناده صحيح، قال: والذي نفسي بيدي ما جاءني في صورة إلا عرفت غير هذه الصورة. وفي اللفظ الآخر: ما شبه علي غير هذه المرة. وفي اللفظ الآخر: ردوا علي الأعرابي فذهبوا فالتمسوا فلم يجدوا شيئا. إذا معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأله جبريل لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يعرف كونه جبريل، وحينما قال له ما المسؤول عنها لأعلم من السائل، المسؤول أنا، مانيش أعلم منك، يعني أنا وأنت نستوي في العلم بالساعة، والرسول صلى الله عليه وسلم يظنه أعرابيا جاهلا، فمعنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أنا وأنت في الجهل بعلم الساعة سواء، لم يكن يعلم أنه جبريل إلا حينما بحثوا عنه ولم يجدوا. وارجعوا إلى شرح الحديث في صحيح الإمام البخاري والروايات التي أتى بها الحافظ ابن حجر، وكذلك في متناول أيديكم في جامع العلوم والحكم، فقد أورد الإمام ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه هذه الروايات، وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرف أنه جبريل عليه السلام إلا بعد أن بحثوا عليه ولم يجدوه، فحينئذ أعلمه الله عز وجل أنه جبريل. فقال وفي اللفظ الآخر لا زال الكلام لابن القيم ما شبه علي غير هذه المرة. وفي اللفظ الآخر ردوا علي الأعرابي فذهبوا فالتمسوا فلم يجدوا شيئا. وإنما علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه جبريل بعد مدة، كما قال عمر تلبست مليا، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر أتدري من السائل؟ والمحرف يقول علم وقت السؤال أنه جبريل ولم يخبر الصحابة بذلك إلا بعد مدة. هذا أوتي من جهله لأنه لم يقف على بقية إيه روايات الحديث. قال ابن القيم ثم قوله في الحديث ما المسؤول عنها بأعلم من السائل يعم كل سائل ومسؤول، فكل سائل ومسؤول عن هذه الساعة شأنهما كذلك. إلى هنا انتهى النقل عن الإمام ابن القيم. فقال مؤلف كتابنا وأيضا لا معنى لذكر أشراطها وإخبار السائل بها ما دام يعلمها، ولا سيما أنه لم يسأل عن أشراطها. هذا خطأ، المؤلف هنا سقط. لماذا؟ لأنه قال ولا سيما أنه لم يسأل عن أشراطها، يعني السائل لم يسأل عن الأشراط، لا، قال فأخبرني عن أمارتها، ففات المؤلف هذا الكلام. هذا ليس كلام ابن القيم، ده كلام مين؟ مؤلف الرسالة. فهذا الكلام نستدرك عليه، واضح؟